لأنني سغدي عاد يخسر كنس والحس إيمانس السني غادي تطلب ينفع ولي تجيوه كمل وجار دوجار هذه دامية خسر يقل الخير يسازي يقل حد ماذا به هو سيزقه إلى الخير لي هامي يسازي منت هامي هو ينتع متى دي قل الشر والعياذ بالله هامي يسازي نتع هامي يسازي يفلان الله يفلانا هينيني قبلس هذه هي الأنانية بيتم مع الكلمة وهذا خلق فاسد لا يصلح الزرة من هذه الدنيا دخلت عيسين مع بعض دنانيته هي طبع بشري طبعي دي بنادم هي اللي غسي قرش هذا يتلسي روح بي يسترق بدادي قبل الله ولي قبل قاع بخلاف ساعة شهر تطلبت فالمشي سامحة شي ما عليها شي كمل ده كمل روح جرب بياس أي لا الناس بلا ما غتشاور هات في الغرطس بلا ما غتشاور تخزر بها التغنصار ولي قبل الآن دي ابن آدم طبيعية مركبة ديس سربية لكن مي يتغلب غفص الوازع الديني والخلقي والإنساني تغلب النفاول لنا ليتو باب سادي جرساون التفكيرو أنا ليتو هذه تحكم ديس هذه جودة بريد الخير هذا بالعكس الوازع الديني يعني أفكر دي تمتان دوني لن بعدس أفكر دي يوم القيامة الحساب لن بعدس إنه لش ولا الخلقي يعني من باب الأخلاق والأداب والإحسان لش حتى من باب الإنسانية أدي شفق دشفق يا أخي هوني تمند من باب الإنسان ولدي إنه لا شيء ميلين إنه لا شيء الأنانية تتغلب أتحكم انتها أدى السجرة تبريدين تولقى سنتور أما الأنانية الأنا طبيعة في الإنسان مخلوقة فيه فإذا تغلب عليها الوازع الديني والخلقي والإنساني أتت بنتائج إيجابية بدت يتغلب غص قلت الدين قلت الخلق قلت الإنسانية تأتي بنتائج سلبية وللأنانية صور كثيرة لأنانيته تبين شريك تدلعون واندز علوك بالصحاص منا ويموت شان تبين ديسن كثيرة على حسب المواقف على حسب الظروف وعلى حسب الأماكن كشر الوقت كشر والشمس بصح كلها تمت إلى فكرة واحدة وهي الأنانية أنا بالمثال تروى بابن غد قابيل وهابيل قابيل ينغو هابيل السؤال المطروح لماذا قتله أنزل الله القرآن أن نرغب ربي سبحانه وتعالى يتضحن في هذا المثال ميمي ينغيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلوا عليهم نبأ ابن آدم إذ بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أو القصة إذ كان رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أي سنين كل ابن سيسن تقرب إلى الله تعالى بقربان إذ صدقت نال المفسرون هابيل تغيب باب الغنم قابيل تغيب باب الفلاح الزراعة أما ذهبيل اختار أحسن ما عنده. أخير وين يغص استرسيت قربان الله تعالى ويشيت متولى ربي. وإذا قابيل يبدي من دي لنغص بصح يبدي سلعة تدكت أتبرك ججع نيت نسنوه ديكت. فنزلت النار بين السماء وأخذت الشات من الكرش وذذي قمم مني. هابيل سيخزر مارو قابل سيخزر كيفية اللي واني صدق ستوقبل توقبل الناس أشلغ لحظت أشلغ وتهدد سيقرش أخرب هدده بالقتل. قال لأقتلنك هامي أخذت غاضية الحال هامي انت توقبل صدق سامي انت وتوقبل. هاي الأنانية هنا في عدد ذو المعيمانس في النية إلا الغرس يخدم يخدم ناقص وهو إذا يتلوه بدي حد ولذن هامش قبل الصدقة هامش وانت قبل إما لا أشنغ. تحركت الأنانية بدافع الحسد النتيجة القتل. اشتل لنا نيت من يتصور حرج العاطف دي بنادم تشتمت صواد يتغلقون وقيلا تشتم سيصدر يضغى النتائج تشتم وهو القتل خاسر في الدنيا وفي الآخرة. قال لأقتلنك إجاب سواس الناس إنما يتقبل الله من المتقين. ربي يقبل سواس الله إن ونيت ربي خالص لله تعالى إن ونيت في إخلاص وتصدق بإخلاص يويدين لدى وحدي وش غير لها منك وهكبك يشس ربي في النيت. إنا يسمروا إنما يتقبل الله من المتقين. بدتش تظل فوتش باش كي يتنغد نشي واش نقض خصغت تدول السن الدنو يقدم دني تشتمتي تجيل دايني من دي تشتم اللي تجيدي ما تشتم صداقة انت تشتم نقص نيتي ضدت النيتي اللي تعول ديت نغد إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. كام عوام مني الناس إنه طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذا مثال قصدت لنا نيت من الصواب. المثال آخر كالمثال وضد الملا سيدنا نوح عليه السلام دمميس كنعان بن نوح سيوم ربي سيدنا نوح هذه يخدم السفينيت باش كادي شمرديس الخلق إلا يوم السيس يخدمت سير ربي باش كادي عاد أجنة كلي الدماء طمرت كلي السفينيت التالي سيدنا نوح يا سيدنا ميس يا بني اركب معنا أم مهين معنا ولا تكن مع الكافرين. فالتسي جواب قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء أزجو أغسلون إلى دمنع. يجاوب سيدنا نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. اليوم لا السلش المنعت وحال بينهما الموج فكان من مغراقه. لأنني تشمل الصوت أنانية التمرد باب سينا يسينا معنا وذد الله ويدي ظهر والتندر معج الشصر ده لغلور أنانية التمرد يخس وستيغة ولي يسجد الرئيس شان يتمرد شان يولي أولير شان يغرق شان يصبح. هاي النتيجة النتيجة خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. النتيجة الأهل انفرق على أنه سيدنا نوح بعد يطلب ربي يا إن وعدك الحق وربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. أرقبت سيدنا ربي سبحانه وتعالى فتسينا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين إلى آخر الآية. هذا مثال آخر أنانية التمرد ببس الناس يمعن والناس ما ظهر ليش شوفوا مليح هاي النتيجة الغرق بعد ذلك هلاك في الدنيا والآخرة والابتعاد عن الأهل. وأن يكفي الوقت باش كنستعرض منه والأمثلة وما أكثرها في القرآن. أتنذكر للعنوان كعناوين فقط. المثال ذلك أصحاب الجنة، يعني إلا مبان سنيتو يغسق الخير داس علو متود غلتي جرو يمالس يلف عمدن ينفع الخلق دق نشرع يموتنا الوالو ما نمدو حتى الواحد أصلنا التغيدات ليس أسوس بحد يكرينا ضد جير جروان بيت فني تشتيم عاد يصبح بشار زنزل والغلة وتجي ولاد الحياة سيد السادة قاعد غمشة قد عاد في تمرتصن لقد تتحرك فطاف عليها طائف من ربك وهم لائبون يعاقب ربي فني تنسن قبل ما تصبح غمشة أنانية الشح والبخل ومنع الزكاة. هذا كان مثال في سورة قاف في سورة القلم. ثم كذلك حب الجاه والسلطان فرعون وموسى في سورة النازعات. هل أتك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إلى آخر الآيات. هل جيني أنا ربكم الأعلى أنا أرقبت الآن الشيء الآن تباين داني يقصد يعد أنت فوق كل البشر بل فوق كل الأرباب ونازع الله تعالى في ربوبيته ما الله يمنع وليمنع أخذه الله نكال الآخرة والأولى. يشصبق العقاد أن المفسرون الآخرة أي دولينا أنا ربكم الأعلى الأولى لا يتذت إلا يناديس ما علمت لكم من إله غيري ونستدقر ربي خلف الشيء توني ناس أنا ربكم الأعلى. قال المفسرون بين هذه وهذه 40 سنة ربي أمهل له ولكن للفعل النتيجة بتا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النتيجة نتيجة أنانية بني الصوى أنانية مظهرها حب الجاه والسلطان الإعجاب بالنفس والمال في سورة الكهف. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل إلى آخر القصة. النتيجة خلاص طاف عليها طائف من ربك تحرك ابن قال يا ليتني لم أشرك بربي يا أحدا كيف كيف هام يخص النس لمانس قاع يتليو سلام تدراعو أكله أنت يخدمت ديتي أو لتعود النتيجة لي وسيشي ربي أموني الدنيا تغيم قلبة اللي حزس لأخرت واليومين سلبعت يعني أعجب بنفسه وماله سجن الله سبحانه وتعالى عقبه بإتلاف ماله وأهله وأمواله. إبليس اللعين سيته من ربي سبحانه وتعالى باش كاد يسجد وزدها تكبر بتينا أنا خير منه أنا أرقبت أنا من التسوء في محلها واضح خلقتني من نار وخلقته من طين نتيجة أخرج منها فإنك رجل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللعنة أم في الدنيا وفي الآخرة النار متى النتيجة والأنانيات كلها فاسدة لا تصلح. قارون دويتليس إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واسقنوا ويتلي داس علوك قال تنساء إلا أن تغسلوا ويتليس تحتاج يقن حد يجمع إلا أن أصحاب قوة ما تشي إلا يعني يشمر سوتان لونتان النغ للحراسة بات تقل حد وليل غسل مال يقوى دي عساس الأقواد هذه تولى أو القارون يطغى فساد تجبر طغيان يجيون يطغى تكبر في ميدان نصحت واسي ينصحت ولو غياوه نتيجة بتا يفق قواس ابتدوا يتليز المجمع تس ابدا القرن إلا الاشغص يا ليت لنا مثل ما أوتي يا قارون يا ربي كل غنغشي ماشي لغطار يعني إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم تلقنهم ثواب الله خير لمن آمن ولاد الحية الخير اللي ترقب داني تستدخل الجنة لا يسوي شيئا نتيجه الطغيان دبته خسفنا به وبداره الارض. خلاص المستمر بخير وبشر خسرت. هذه بعض امثله في القران الكريم. كل المثالات تجمد صفه السيس قضيه الانانيه من يتصور. الصور مختلفه، اما الجاهل من السلطان، اما التمرد، اما الطغيان، واما واما، بصح كلها تنطلق من انا. اذن هذا خلق فاسد او الانانيه. ايتما انت ولا سيس تلقى الخلق الا ندشتي، الصوت غرواني الا ندشتي، الزرط بنادم الدنيت كمل الزرط لاخرت، سواء كان فرد او جماعات ويغسلي. النقطه الاخرى، اثر الانانيه في سلوك الفرد. تنيت نسرد دسرة باش نربح الوقت، يعني لا لا يتم لا تمكن دي بنادم تعدي سوا سوا بات غادي يمكن لا تجي صنت ضايع. جرس ضربي، جرس ديمانس، جرس زميد. قد يصاب بما أصاب به أصحاب الأمثلة المذكورة في القرآن آنفا. هذه يمكن هذه التصاب سواني انتو غنذكر نطور في القرآن الكريم. هل يمكن جر؟ هل يمكن دون؟ ما يعلم جنود ربك إلا هو. تجرز الخلاص. ثم بينه وبين نفسه يصاب بطائفة من الأخلاق الفاسدة. التمكن نديس الطبيعة تشتيمين من داود. من جملتها التجسس على أحوال الناس. بتلن بتولن بتيجو بتيقذ بتيفتع بتنشج تجسس على أحوال الناس. وبالضيق في التفكير توجم ستعطم كراس. بالتعب بالنفس بسبب كثرة المراقبة. بالظلم بشتى أنواعه ولا يبالي. بالسيطرة وحب الاستعلاء على الخلق والتحكم فيهم. بالتمرد بالكبر بالطغيان بالإعجاب بالنفس بالغرور بالاعتداد بها دون حساب للعواقب. بالعناد بالإصرار بالشح بالبخل بالحسد بالكيد بالغير بالادعاء بما ليس له. هما يتبعانين عزمي مارو خلق فاضلة كلها فاسدة. كلها تضر بنادم الدنيتس كذلك تصيبه في آخرته. جرس مدا بينه وبين الخلق الكره والحقد والبغض والكيد للناس. قطع العلاقة بين الناس، قطع صلة الأرحام، أكل أموال الناس بالباطل، السعي بالنميمة، الإضرار بالخلق في أموالهم وأعراضهم وحريمهم. ما لي غادي يمنع. جرس ربي ولي فليح، جرس ديمانس كذلك، جرس دخلق سواسنا الدور. هذه بعض آثار الأنانية في سلوك الفرد. بمعنى بتجد حد لغرسة وطبيعيته مهما كان رجل كان وامرأة يعزمه ويعزم عنده يعني ذو مستوى ولا ما كانش طبيعة موجودة فيه الأنانيته. ماذا بك سجامة دي معركة السكحر في ديس ويغلب عليها الدين الأخلاق والإنسانية. باش هادي نجم هادي تحكم ديس هادي بدا يجو تيشري معتدلة يا بت لا شيء أترنا النفسيتس هادي تورنا هادي بدا يتظلى يزوما يزضر تيعرف يسعى لك هادي اللي حضر ماني غادي في مناس ظلت السور تنفع عزم السور تنفع لا فائدة من هذا أبدا. تبعية موجودة هذه بنادم لكن هذه تحكم ديس سغادي علي الجلسة وانطلق. أيوة يمر بالمقابل وبضدها تتميز الأشياء العكس يمر الأنانية. حب فعل الخير والإيثار وسيتغار لوجه الخير أن يسموك الزمانس يتجد حد وذا الوقت لا نت يحتاجيت. هذا هو الإيثار. بالعكس الأنانية طول تماما. لنا مثال، خذوا مثال من الرسول صلى الله عليه وسلم. مازديوين ماشي لنا المفسرون مازديوين لبعض الأسرى في أحد الغزوات أدي أزن إقنا مغصن للملي مسلمن أسيني أحسن إليه أو قال يعني إلا دلما أنت غدش عديتهم كرديس عديش تويل لنيه النار لا يقصى ومودية حبس أحسن إليه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمنين بأن يحسنوا إلى أسرى إلا محبوس ومع ذلك يحسنون، فيبيت اليوم اليومين وثلاثة أيام عنده. هذه صغرس يومين ثلاث أيام هذه قمص ولست الزرط ولست القنصة، بل يحسن إليه تب لنا نيته ما شأن أن يدع. هذا حب فعل الخير والإيثار إلى غير ذلك. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سير قبيم سلم تعذبنا مني بلا بن رباح وعمر بن فهيرة وفلان وفلان وفلان بديت ليس وجد لنا نيتوني ترقبا ماش أنا لياك بديت ليس يسغو بلا فحرره، عامر بن فهيرة حرره، واشترى آخرين مظلومين مستضعفين من المسلمين وحرره. هل هذا إيه؟ هل هذا هدي أنانية؟ بالعكس، حب فعل الخير شمل الصبر، وفي النهاية يقنوا الرسل ديز عليك أبو بكر نال بها الأجر وهؤلاء أصبحوا أحرار. مثل أخ في المهاجرين والأنصار سيزوى المهاجرين اسمك كغل المدينة خلطنا مع الأنصار أي تليسن تمورانسن زونا معاسن. هذا هو الإيثار، يعني تجن سمان نسن أديت نازل إيواسي مسلم فيحسن إليه. أي ثلاثين هذه الأمثلة. المثال الأول في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأسرى يذكر المعروف، والآية التي نزلت في هذا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه. لا نخصم ماذا بهم من الدين، لكن معلش ما دام الرسول أمر وما دام هذا هو فعل الخير ما دام هذا هو الدين وهذه الأخلاق يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر الآيات. المثال الثاني أبو بكر رضي الله عنه نزل ديس الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عطيت والناس يا أبو بكر لكن تساقد تحرد من الدنيا إلا تضعف أحرد قد حد إلا تزعلك الخرش ينفع الناس نشيو لا قصدر العباد أصدر ربي سبحانه وتعالى. فنزلت الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم في المهاجرين والأنصار نزلت فيهم الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لا يتقبل أس والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي الأنصار سيزوان المدينة الأسئلة المدينة يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وطروا بعض طروا بعض يعني يكتنوا كتب الكتاب سواء إلا يعني يناسب أن يوافق الآية. إن أصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يغان السنس أن غنوي أو أن الضيف إلا أن يسلم وإن إلا أن يسلم إن أصل قنسي وسيلة حاضر قال لتي وغنش هذه مو صغيرة هذه صغيرة إذا أصل عيال إن أصل وسل غن الضيف ناس أودي لشغل ما تغنش غير شيء تروانه الناس نغضوا بدو ساديش نغضوا أسنسرس المعاش بصحان نغضوا أن جيمان الله كانت تتمسح شكاسك حرس المعاش وتفقي السجنة أجنا من مشاسينا يصبح ضغب الشاء. ربي سبحانه وتعالى أخبر النبي عليه السلام إنس قد تعجب الله من صانعكما. ربي يود الأخبار ولي تجيب يستغرب لي ولي تجيب عليك أنه إيثار ما بعده إيثار يحرم إيمانس بعيالس طروس في الجن مخلوق دي باش ولي تقيمي اللوز. ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاثة أمثلة، واحد في الأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم ودن عند أبي بكر والآخر في المهاجرين والأنصار لحظة الإيثار وحب فعل الخير. بالعكس الأنانية تماما. أيوة تمارو نشي غنى لا